قلنا النبي قام فعلم المسلمين أمرهم من يوم خلق الله آدم حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار. فأول ما خلق الله آدم اذكروا هذا بخصكم، لما خلق آدم فنفخ فيه الروح. اسمعوا ماذا كان من آدم أول ما نفخ فيه الله الروح؟ سامعين؟ هذا علم ينفعنا، هذا علم ينفع منا هذا علم ينفعنا. اذكروا أول ما خلق الله آدم صدر من آدم فعل. ما هو الفعل؟ هذا مهم. ليش بقول لك مهم؟ لأن الله أعلمنا أنه هذا صار، فلولا أن فيه علما ومنفعة لنا لما علمنا إياه. فماذا فعل آدم أول ما نفخ الله في الروح؟ إيش؟ عطس. اذكروا أول عمل عطس. أحسن. فواضح أنه لما علمنا الله أنه آدم أول ما نفخ الله فيه عطس، لما علمك هذا العلم بفيه علم إليك من؟ ليه؟ ماذا يريد أن يقول الله لنا في هذه تبارك اسمه العظيم؟ هلا أول ما عطس قال الحمد لله، فبدر منه عمل وقول شيء، فأجابه ربه رحمك ربك يا آدم. بدنا نمشي عليها واحدة. عطس، لما عطس؟ هلا العطاس من وين بيكون؟ من وين بيكون؟ من دعك من راسك. من وين تتعطس؟ من هذا، هو هذه القصبة مجرى التنفس. يعني لو واحد يعني استنخ بشيء يعطس؟ لا يعطس. فهو أصلها شيء من وين؟ من الجهاز التنفس هذا والقصبة هذا. هلا هذه انت ليش تستعملها؟ هذه حقيقة في كتاب الله للكلام والطعام، للكلام والطعام، والله جمع هذين بآية واحدة قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فمنطقي أنا كلامي وطعامي هذا خارج وهذا داخل، واضح؟ من الله ما يدخل طعام وعلي ما يخرج، واضح أخوانا؟ كلاما ومنطقا، واضح؟ لما إبراهيم كسر الأصنام قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون؟ شوف ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون؟ فأول ما نفخ الله في آدم الروح عطس. هذه التعرفة إيش؟ شهادة أو آية على صلاح هذا الجهاز أو هذه الآلة، واضح؟ اثنين، إذا بتلاحظ عطس، ومين اللي علمنا العربية؟ العرب الجاهليين ولا الله؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان والإبانة في العربية، عربي مبين، واضح؟ فهو اللي علمنا العربي، فهو اللي علمنا أنه عطس. عطس تشبه كمان كلمة، شو هي؟ عطش. عطش، واضح أخوانا؟ عطش. هلا شو الفرق؟ العطش لاحظ إذا هذا المجرى جف، إذا جف هذا المجرى هذا عطش، وإذا رطب عطس. جد العطار. هلا أنت لما تعطس بيطلع إيش هذول؟ هذا الرذاذ، هذه رطوبة من هذا الجهاز، هذا عطاس، لأن الخارج رطبا عطس، وإذا كان جافا عطش، واضح أخوانا؟ هذا عطش. الآن هو كل الدين مبني على إيش أخوانا؟ على الطعام الذي على الماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، إن الأبرار يشربون. شوف لو إيه؟ فهذا اللي هون عطس. ليه عطس؟ بالتالي أتم الله ما عليه من إحسان هذا الخلق، فكان كآلة وكجهاز جاهز، واضح؟ ليش؟ للكلام والمنطق والطعام والشراب. فيطعمنا الله ويسقينا ونحمده عليه، هذا هو. فأول ما عطس قال، شو قال آدم؟ فقال الله حميد يرحمك ربك يا آدم. ماذا قال آدم أول ما خلق؟ طيب اسمعوا ماذا قال هذا؟ هذا الدين كله. ماذا قال؟ الحمد لله. هذا الدين كله. فأسمعك الله ما قال أبوك أول ما قال، وأسمعك الله أول الأمر الذي خلقتم لأجله. شو نحن خلقنا لما قال أبونا الساعة. ماذا قال؟ الحمد لله. فنحن في الأرض ليعلم بما نقول شهادة من المؤمنين أن الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله كتابه بالحمد لله رب العالمين، ثم ختم دينه بمحمد. سؤال حاوي حامل لواء الحمد. الآن سنفهم شو هو الحمد. اللي أول ما نطق أبونا نطق به، وآخر ما ختم به الله من المرسلين ختم به هو الحمد. مش إيه؟ وآخر دعواهم أن فلله الحمد في الأولى، فالأمر كله عليه على الحمد. فما هو الحمد الذي يبنى عليه الأمر كله وخلق آدم لأجله؟ تعرف شو يعني آدم؟ شو يعني آدم؟ آدم في اللسان عظيم الله، عظيم أمر الله، علي شأنه تبارك اسمه، عظموه مجدوه. من سماه آدم؟ الله. عن حكمة أم عن غير حكمة؟ تعالى اسمه آدم. إلى معنيين. أول معنى الأدم في العربية الوفاق والموافقة، الوفاق والموافقة. والثانية يقال للتراب أديم، فهذا صنعه الله من التراب فهو من أديمها وصنعتها. لاحظ، وصنعه ليوافق أمرا أراده. فالذي يتفق خلقه لحكمة الله هو آدم. وشو يعني آدم؟ الموافقة. فقال النبي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. شو يعني؟ تنسجمان وتتفقان أنت وزوجك، يؤدم بينكما. شوف، تنسجمان وتتراكبا وتتفقا. فآدم هو المنسجم المتفق المتراكب مع حكمة الله فيما خلق. واضح؟ لأجل ما خلق. هلا لما خلقه؟ اسمع الكلمة ماذا قال؟ الحمد لله. هذا الأمر كله فلما نزل الكتاب نزل به، أول ما نزل بما كتب ماذا كان؟ الحمد لله. فأم الكتاب على ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وقلت الله هذا أول الأمر، آخر الأمر ما ختم الله به. بما ختم؟ بمحمد. هل سلام ليه؟ أن الدين كله لا إله إلا الله محمد رسول الله. شئ فنقول ما هو الحمد؟ ألا كثير من الناس يظن أن الحمد الشكر. شئ وهذا خطأ يقينا. الحمد ليس الشكر. أول دليل أن الحمد الحمد والشكر الشكر. فلو كان الحمد الشكر فلما سمى الله له اسما غير اسم الشكر؟ فواضح أن الحمد شيء والشكر شيء آخر. أولا عظم الله. الحمد في كتاب الله واضح أن معناه، وسنأتي بالأدلة. إذا قال الله الحمد لله هذه لا تعني أن يشكروني، بل اشهدوا. لما يسألنا الله أن نحمده كأنه يقول لنا اشهدوا أن كل شيء لي. هذا معنى الحمد لله، بدليل قال رب العالمين. فلما يقول الحمد لله معناها كل شيء لله رب العالمين. كيف سنأتي بهذا؟ عظم الله. قلت لك أن الله يجمع كل شيء الأولى والآخرة بتعرفة ماذا؟ بالحمد. فقال له الحمد في الأولى والآخرة، فيجمع كل شيء بتعرفة واحدة بما؟ بالحمد. شيء؟ اثنين، قال الله في غافر فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني لا تشركوا معه أحدا. انتبه، الحمد لله رب العالمين. شو معنى هذه؟ ادعوا الله مخلصين لا شريك له. لما؟ لأن الحمد لله رب العالمين، لأن كل شيء لله رب العالمين. الملك لله. واضح. ثم قال الله تبارك اسمه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. لاحظ. وقيل الحمد لله رب العالمين. طب انتهينا من الذين ظلموا الان، يعني هذا ليس محل الشكر. قطع دابر الذين ظلموا وتبين ان لا شيء لهم وكل شيء لله. واضح الان. عظم الله. من جليل المعنى ان الله افتتح 5 سور بالحمد. ما هي؟ سورة الحمد، والثانية الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والثالث الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب الكهف، والرابعة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخر، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء للذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخر، وهو الحكيم الخبير في فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فكم حمد هو في الكتاب؟ كم سورة؟ 5 سور. كم مرة ذكر محمد في القرآن اسما؟ محمد 4 وأحمد 1. واضح؟ 5. هل في علاقة بين الحمد والخمس؟ في علاقة بين الحمد والخمس؟ تلاحظ. فإذا أنت أردت أن تمسك كل شيء لك، شو بتعمل؟ سبور؟ شيك يا أخوانا؟ واضح؟ فهو هذه القبض بهذه 5، ويسمى في لسان العرب للجيش القوي الخميس، ويسمى للجيش القوي الذي يعني فيه القوة خميس. فالخمس على هذا. ولاحظ الله أمرنا بصلوات 5، صلاة من الصلة حتى لا ننقطع، فجعلها 5 صلوات، فهي صلاة قربة قوية، فجعلها ب5 تقبض فيها عند الله حتى لا تنقطع عنه. واضح؟ واضح؟ عظم الله. هلا فلما ختم نبينا ختمه بأي اسم؟ محمد. ليه؟ لما تقول محمد هذا الذي كل علوم الأنبياء عنده وكل الشريعة عنده، فقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. فهذا الكمال والتمام بمين؟ بمحمد. فأصل معنى محمد والحمد الكمال والتمام وكل شيء. واضح؟ فالحمد ليس معناها الشكر. عظم الله. ألا نفرق بين الشكر والحمد؟ الشكر في اللسان معناها الإظهار، وهي عكس الكفر. كفر في اللسان يعني ستر، ويسمى الزراع الكفار لأنهم يسترون بذورهم. مش هيك؟ أصل الكفر الستر، وأصل الشكر الإظهار. فأنت لما تشكر الله تظهر النعمة. فلما أمره الله أن نشكره أي أن نظهر نعمته عليه، ولما أمرنا أن نحمده أي أن نقر أن كل شيء له، هذا شيء وهذا شيء. واضح؟ دليل آخر. إذا بتلاحظ، إذا ابتلى الله عبدا بمصيبة أمره أن يشكر أم أن يحمد؟ أو أن يحمد إيش؟ يحمد. صحيح؟ نزول؟ ما أمره أن يشكر. فإذا أخذ الله ابن عبد ما علمنا أن يقول العبد: اللهم أشكرك لأنك أخذت ولدي. لأنه الشكر إظهار النعمة، وهذه نعمة، هذا بلاء. هون المطلوب الحمد. فإذا أخذ ابنك أو أخذ مالك يسألك الآن الحمد، والحمد شهادة لله أن له كل شيء. فإذا أخذ ابنك الآن يقول لك: اشهد أن ما أخذته هو لي. زود. فيقول العبد: الحمد لله. فطالبك، سألك الله إذا أخذ منك شيئا أن تشهد أنه ما أخذ إلا الذي له. فإذا أصاب الله عبدا بمصيبة على العبد أن يحمد، والحمد شهادة شهادة أن كل شيء لله. فهمت يا أخوان؟ وأنتم لما تقولوا الحمد لله تشهدون أن كل شيء له. أما الشكر له إظهار النعمة له. دليل آخر عظيم الله. وأن تعلمون أن الله يشكر لنا. لاحظ ولا يحمد أحدا. الله يشكرنا. إنه غفور شكور. الحديث طالما فشكر الله له فغفر له. مش هيك؟ بس لا يحمد أحدا. ليش؟ هو الحمد أن كل شيء له. فكيف يحمدك الله؟ لا يحمد تشكر. فإذا جئنا نحمد أحدا أنا قد أشكرك. ولكن كيف أحمد؟ فأبشر أحمدك. فأقول أحمد الله لك. مزبوط؟ أحمد الله الذي له كل شيء بك. اللي سخرك. بس لا أحمدك شيء. أما أشكرك. يعني أظهرت عملك الصالح لي. فشكر الله لنا. ولكن لا يحمد البتة لأحد. ليه؟ لأن الحمد كله لنا. واضح؟ فالحمد ليس الشكر. فلما بدأ تبارك اسمه كتابه الحمد لله رب العالمين هذا الدين كله. فالقرآن كله تفسير للحمد لله رب العالمين. واضح؟ الأم الكتاب شرح للحمد لله رب العالمين. من هو؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه كلها شرح للحمد لله رب العالمين. الكتاب كله شرح له. عظم الله. واضح الفرق بين الشكر وبين الحمد. هلا في آخر سورة الزمر سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ثم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا إيش؟ آخر شيء. فالتمام والكمال على هذا الحمد لله رب العالمين. عظم الله. أنت تشكر لله ولغيره ولكن لا تحمد إلا الله. تشكر لله ولغيره. واضح؟ حديث النبي لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ولكن لا تحمد أحدا. فإذا جئت أحمدك على عمل بقول نحمد الله لك ولكن لا نحمدك. حمد سير التكثير. حميد يعني لاحظ أين يجمع الله اسمه الحميد مع الغني. لاحظ مش احنا قلنا الحمد الذي له كل شيء مع مين يجمعه؟ مع الغني. لاحظ ليش الغني والحميد مش مظبوط؟ لأنه الحمد الذي له كل شيء فهذا بالضرورة غني. هيك فقال غني حميد لله ما في السماوات والأرض إنه هو الغني الحميد. له كل شيء غني حميد وله ما في السماوات والأرض إنه هو الغني الحميد. لاحظ هذه ثاني سورة في لقمان اللي فيها داود الملك أو لقمان في قول صحيح ظاهر إن شاء الله هو داود لقمان. أيوة أحسن. اعملوا آل داود شكرا. يعني الله أمر آل داود والأنبياء وكل الصالحين أن يعملوا شكرا أي إظهارا لنعمة الله عليهم. واضح يا أخي؟ طيب